الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ويوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وحقيقة أنا أسمع بهذا اللقاء لكن ليس من رأى كمن سمع وطال العهد ومضى زمان على مثل هذه اللقاءات وما كان ضابطه الذوق لا يدرك إلا بالذوق ولذلك لا ينازع أحد إذا ادعيت أنا أن لهذا المجلس مذاق أنا أذوق فإذا لم تذق الذوق فأنت وعذرك ولهذا العلماء جعلوا الذوق ليس من مقابل التشريع الذوق والوجد الذي هو عند المتصوف أذواق ومواجيد وأحوال ليست من مصادر الشريعة إذ أنها لا ضابط لها فما يستحسنه إنسان بذوقه ربما استهجنه آخر بذوقه ولكن هذه المعاني التي أساسها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأساسها اللقاء الذي رغب فيه ديننا وجبت محبتي للمتجالسين فيا وجبت محبتي للمتحابين فيا وجبت محبتي للمتبادلين فيا هذا من الأسباب التي تنال بها محبة الله لكن تأمل فيا هذه فإنها قطب الرحى فيا ولهذا الإخلاص والصدق في هذه الأمور عليه المعول وبقدر الصدق مع الله عز وجل والإخلاص يكون التوفيق ويكون وتكون البركة أعرف شيخا من الله عز وجل علينا به هناك في مدينة الشندي ويعرفه بعض الناس وكثير من الناس ربما لا يعرفه وهو الآن انتقل قبل سنوات ربما تزيد على 12 سنة إلى رحمة الله عز وجل نرجو ذلك إن شاء الله وهو الشيخ أحمد الطيب محمد توم هذا الرجل درس الأزهر وكان مرشحا لأن يكون شيخا لبعض الطرق هو خليفة والده ومرشح لهذه الخلافة وهناك في مصر وفي الجامع الأزهر يسر الله له لقيا بعض إخواننا الأفاضل من حملة الهدى ودعوة التوحيد وهذا ذكر هذا فيه نوع بر بزاوية التوحيد فلقيهم وعرف هناك الهدى وذكر لنا رحمه الله أنه في بعض الأيام حضر هنا في السودان حلقة للشيخ الغزير محمد حمزة حفظه الله ونفع المسلمين به واعترض هو على كلام الشيخ وقال قلت يا شيخ كيف تنكرون التوسل والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال وحدث عراك وشد وجد. قال فقال للشيخ يا ولدي الوسيلة في الآية معناها العمل الصالح، وانظر تفسير هذه الآية، أي تفسير من التفاسير تلقى فيه أن الوسيلة هي العمل الصالح. قال وبدأت أبحث وإذا بابن جرير وابن كثير وأهل التفسير يقولون الوسيلة في الآية العمل الصالح. واكتمل الأمر هناك بلقيا بعض أهل الحق هناك، وجاء هو إلى السودان ومن الله علينا بأن جاء إلى مدينة شنبي وعين إماما في مسجد الحي الذي نحن فيه. وما أدراك ما ذاك المسجد، الأمر عصيب والظلام حالك والتوحيد غريب ونحن صغار، وجئنا بهذا الرجل معنا وبدأ يبين الهدى ويدعو إلى التوحيد. كانت له محاضرة صغيرة مع الشيخ الرزين اسمها مصرع التصوف، وكان حجة إذا نقل بأنه كما قال ابن حجر في مقام غير هذا المقام وصاحب الدار أو صاحب البيت أدرى بما فيه، أنا وأنت ربما ننقل ما نقرأ، لكن هو إن نقل قال كنا نفعل كنا نقول نفعل ونقول، والمخاطب والمعترض ربما لم يصل إلى درجة هذا الرجل في هذه الطريقة أو تلك الطريقة، فكان عقبة تأداء بالنسبة للقوم وما زال يصدع بدعوة التوحيد إلى أن قبض الله تعالى روحه، وكان ذلك في هذه الحركة، ونرجو الله تعالى أن يجعلها له شهادة. ذكرت هذا كله استطرادا، لكن أردت أنه كانت في داره مكتبة متواضعة ليس عنده من التفسير لابن كثير وتفسير آخر، وليس عنده كتب السنة كلها، لكننا رأينا عجبا، ما احتاج إلى مسألة إلا وأخرج من هذه المكتبة الصغيرة مرادا. هذه البركة التي قلت لك، وكم مرة رأيناه يصلي الفجر وينصرف ودموعه تسيل على خده يبكي بعض الصلاة، ورأينا سمتا ورأينا خيرا، فما نوضع في مسألة إلا وكان في هذه المكتبة التي في نظري الآن هي قليلة بكل المقاييس، لكن بارك الله له في هذا المقدار القليل، فكان من هذا التفسير يخرج ما يقيم به الحجة على المخالف، بارك الله تعالى في دعوته في تلك المنطقة وفي غيرها، انتقل إلى منطقة أخرى في الخرطوم السلم البحري، كذلك كان إماما لمسجد الخير هناك، وكان هذا آخر عهد في الدنيا كان إماما في هذا المسجد، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما. فالشاهد من هذه القصة أن الإخلاص لله عز وجل والصدق مع الله عز وجل له أثر عظيم في نفع الإنسان وانتفاعه والبركة في أوقاته وما عنده. ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن الناس سألوا الإمام أحمد، قيل له يا إمام من نسأل بعدك؟ فقال فلان. قيل له فإن لم نجد فلان قال سلوا عبد الوهاب الوراق. قيل له إنه لا يحفظ كثيرا، قال هو رجل صالح ومثله يوفق للصواب، حتى لا يظن الظان أن هذه الدعوة المباركة كما وصفها من لم يعرف حقيقتها جفاء وخواء من المعاني الطيبة، الإمام أحمد يلفت أنظار أصحابه. ولذلك كان بعض الناس يقول في أزمنة مضت يقول إذا أعضلت عليكم مسألة فابعثوا بها إلى أهل الثغور من العلماء هنا، لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا وعد من الله أن المجاهدين يهديهم الله عز وجل سبل السلام وسبل الفلاح. وهذا يدلك على فهم عميق لكتاب الله عز وجل. ومن ثمرات هذا الإخلاص النجاة من حبائل الشيطان، إذ أنه أقر بنفسه لربنا عز وجل أن زمرة المخلصين سالمة من كيده، آمنة من شره. قال في سورة الحجر حتى القرآن الكريم عنه لأزينن لهم في الأرض، وهذا من طرائقه في إغواء التزيين. وسلكه مع الأبوين حينما قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسمى الشجرة التي نهى الله عن الأكل منها سماها شجرة الخلد، لما علم أن آدم يطمع في أن يخلد في هذه الجنة. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فسن لأتباعه وجنوده سنة تسمية الأشياء بغير أسمائها. فالآن من أراد الإضلال يزين، يسمي الاختلاط، يسميه معالجة للعقد النفسية، يقول نحن بهذا الدمج وبهذا الخلط نعالج العقد النفسية ونرتقي بالمجتمعات الإسلامية إلى مصاف المجتمعات المتحضرة ونطفئ، وهكذا من هنا عبارة ومن هناك أخرى، وفي زمن قل فيه الرصيد من العلم النافع في هذا التزيين تضيع الحقائق. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من قواعد معرفة الحق الفرق بين البينة والتزيين. إذا لم يفرق الإنسان بين البينة والتزيين فهو في عماية. أفمن كان على بينة من ربه، هذه هي البينة، كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم، يبدو لي ويخيل لي والذي ألحظه وأحس به ويدور في خلدي وما لف هذه الكلمات التي هي ليس لها من البرهان نصيب وليس لها من الدليل نصيب. الحجة والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، هذا هو العلم. آية من كتاب الله، حديث صحيح من سنة رسول الله، يفهم هذا وذاك على ما كان عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الخلد والفضل. لو زينن لهم في الأرض لا تجد غاويا منحرفا إلا وله من البيان وله من المقال في تبرير ما هو فيه. ولذلك تزيد لأزينن لهم في الأرض، وعلى أساس التزيين ولأغوينهم أجمعين، هذه نتيجة أصل إليها عبر التزيين. ثم سجل اعترافا لا بد أن ننتبه إليه، فقال إلا عبادة منهم المخلصين، اللهم اجعلنا منهم، إلا عبادك. وهذه عبودية خاصة، عبودية معرفة، عبودية تقرب، التذلل والانكسار والذراع عبادك منهم المخلصين الذين أخلصوا لك وأخلصتهم لعبادتك وخلصتهم من الشرور والآثام. هؤلاء أعترف أنه ليس لي عليهم سبيل. إذن العاقل الفطن يشمر عن ساعد الجد ليدخل في هذه الزمرة, زمرة المخلص. ومن لطائف التفسير ما ذكره الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة يوسف, قال من كتاب أضواء البيان, قال: شهد ليوسف ببراءته رب العالمين, وشهدت له النسوة والمرأة العزيز, وهذا بين. قال: والشيطان. هذه اللقيط. أما شهادة الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وشهادة النسوة: قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وشهادة امرأة العزيز: الآن حصل حق, أنا راودته عن نفسي. وشهادة رب العالمين: فإن الله تعالى وصف يوسف بالإخلاص فقال: إنه من عبادنا المخلصين. والشيطان استثنى هؤلاء من تزيينه فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. فكأنه قال: يوسف لا سبيل لي إلى إضلاله ولا سبيل لي إلى إغوائه. ويوسف قال ابن كثير في كتابه التاريخ: هو إمام الصنف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في 7: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. إمام هؤلاء يوسف الصديق. وتعالى إلى ابن القيم حيث الدقة وحيث الترتيب وصف المعلومات. قال بعض العلماء يقارن بين شيخ الإسلام وابن القيم, قال: إذا جاء شيخ الإسلام إلى الباطل لهدمه هدمه جملة واحدة, ضربه ضربة واحدة وجملة واحدة هدمه. أما ابن القيم فإنه يفك الباطل لبنة لبنة, يجي عليه ضلع واحدة واحدة إلى أن يقول: باب في كسر طاغوت المجاز من 50 وجها. هذه فإن قيل قلنا, فإن قيل قلنا, فإن قيل قلنا, فلا يدعه إلا جثة هامدة. يقول في الجواب الكافي: وأوصي إخواني بإرث ابن القيم الجوزية, فإنه كما استظهر بعض أهل العلم كان زمان ابن القيم أهدأ, وعاطفة الباطل أهدأ من زمان شيخ الإسلام. قابل شيخ الإسلام العاطفة وثبت لها وامتحن وصمد حتى نصر الله به هذه الدعوة المباركة. وهو بحق شيخ الإسلام جاء زمان ابن القيم والأمور ليست كذي قبل, هدأت الأوضاع, فتصانيف ابن القيم فيها هذا النفس, النفس الذي تحس أن الجو الآن هادي, بخلاف تصانيف شيخ الإسلام التدمرية المراكشية الحموية الواسطية ومناظرة على مدى 3 سنوات وأمر من السلطان وسجن لشيخ الإسلام وأمور. فيقول: توفرت دواعي الإجابة عند يوسف عليه السلام, ما يجعل يوسف يجيب المرأة لطلبها توفر. فهو شاب, والشاب فيه من الشهوة ما ليس عند غيره. فلما بلغ أشده أتيناه حكمه وعلمه, وهو في أسده، ثم هو عزب، والعزب فيه من دواعي الإجابة ما ليس عند المتزوج، ثم هو غريب، والغريب لا يبالي في أمور يبالي منها الذي بين أهلي وعشيرتي. ولذلك العام عند المسجد يقول بلد ما بلدك أنا شو عريان، يعني لا تبالي. وكذلك هو مملوك، ثم هي التي دعته، يعني هو ما أراد، هي التي أرادت، وهذا يوفر عليه ويقصر عليه الطريق. ثم هي ذات جمال، ثم هيأت المكان لما أرادت وغلقت الأبواب. ولم يقل القرآن أغلقت، فإن الإغلاق دون التغليق، غلقت أحكمة الإغلاق، وليس بابا واحدا بل الأبواب، وغلقت الأبواب، ثم أخذت كامل زينتها وقالت هيت لك، هئت لك، تهيأت لك، هئت قراءة، تهيأت لك. كل هذا حدث، وأصبح كما قال بعض العلماء أصبح الجو مشحون برائحة ما أرادت. ولك أن تتخيل هذه الدرجة التي، فما كان منه إلا أن قال معاذ الله، وهذه ثمرة التوحيد. التوحيد تراه وتنظر ثمرته في أوقات الشدة، طاعات الرخاء تنفع في ساعات البلاء. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، كان من المسبحين. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولم تقنع المرأة بهذا، بل ألبت عليه وهددت وأوعدت وقالت وإلا وقالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصغير. يذكر العلماء هذه الآية حينما يتكلمون عن نون التوكيد الثقيل والخبيث، يقولون هذه المرأة استخدمت النونين الثقيلة ليسجنن والخفيفة وليكون من الصاغرين، وجاءت النسوة يعنها، فقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وأحب هنا من أفعل التفضيل التي ليس في الجانب الآخر منها شيء على غير بابها، يعني ليس معنى أحب إلي أن فعلها الفعل أحبه، ولكن الترك أحب إلي أو السجن أحب إلي من الفعل، لا، إنما هي على غير الباب. السجن أحب إلي، ومن الذي ينجيه من هذا؟ وإلا تصرف عني كيدهن. يوسف سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عاما عن أكرم الناس فقال أتقاهم، قالوا ما عن هذا نسأله. وفي هذا دلالة على أن النبي لا يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب لعرف قصده. وبالمناسبة كثير من الأحاديث فيها إشارات لهذا الأصل، لكن يعني نحن اكتفينا بالأدلة الكبيرة الواضحة وتقرير المسألة بين واضح فأهملنا. في الصحيح قيل له زينب تستأذن عليك، فقال أي الزيان؟ قيل زوجة ابن مسعود. ولو كان يعلم الغيب لعرف هذه التي تستأذن عليه. وقال لعائشة وقد تبعته إلى لما خرج ليلا الى شهداء احد ظنته غيرة منها انه يريد بعض النساء، لما عاد قال لها انت السواد، قال ما لك يا عائش؟ رخم اسمها، وهذا من حسن خلقه، ما لك يا عائش؟ فاعتذرت وقالت ما بشيء، وثم قال لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير، فاخبرته فقال انت السواد الذي رايته، يسالها فلو كان يعلم الغيب لما قال هذا صلى الله عليه وسلم. قال لها ان كنت اصبت شيئا فتوبي الى الله واستغفري، فلو كان يعلم الغيب لما سال هذا السؤال بابي وامي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما الذي اتى بنا الى هذه المنطقه؟ ها يوسف، يوسف سأل النبي عن أكرم الناس قال أتقاهم، قالوا ما عن هذا نسأله، إلى آخر الحديث. الشاهد قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي من أنبياء الله، حتى لا نغتر بزمن قضيناه في الطاعة ولا نغتر بركعات صليناها في جوف الليل ولا نغتر بأيام صمناها في نهار قائم، كل هذا لا يجعلنا نصل إلى مصاف يوسف، ومع ذلك يضرع إلى الله ويفتقر. وتأمل هذه الكلمة، يقول ابن القيم في طريق الهجرتين الفقر أعظم باب يدخل منه إلى الله عز وجل، افتقر إلى الله، الافتقار إلى الله أن ترى أنك عديم سديد بعيد إلا بالله، ليس لك من الأمر شيء، لا تستطيع أن تقوى على أضعف وأسفه شهوة أو شبهة إلا بمعونة الله. هذا يكون عقيدة تعتقدها، أنا ضعيف إلا بك، أنا مسكين إلا بك، أنا ذليل إلا بك، وإلا تصرف عني كيده أصب إليه وأكون من الجاهلين. وربما غفلنا نحن وقلنا لا نبالي بهذه الفتن، لا تؤثر فينا، نحن لا نهتم لهذا، ربما ادعينا هذه الدعوة الفجة التي تدل على بعد من حقيقة الإيمان. وإلا تصرف عني كيده، وحتى يذكر لك ابن القيم هذا الأمر قال افتقر يوسف فكان الفرج، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فلما افتقر حق الافتقار كان الفرج فيه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وينبه بعض العلماء إلى فائدة وعلى فائدة لطيفة، قال الله فصرف عنه كيدهن، ولم يقل فصرفه عن كيدهن، صرف الكيد عن يوسف، يوسف ماض في طريقه وصرف الله هذا الكيد عنه، وهذا من إكرام الله ليوسف. ثم إنه هو السميع العليم، وتزيين الآيات له معان عظيمة ينبغي أن لا تهمل. الله تعالى ختم هذه الآية بقوله إنه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع، يسمع دعوتك ويسمع مناداتك ويسمع ضراعتك وابتهالك، إذا رأيت الرذيلة قد تزينت والفاحشة قد تشرت عن أنيابها وأحسست فيك ضعفا بشريا فتقوى بالله واعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تاريخه قال يقول بعضهم من العصمة أن لا تجد، بعض الناس ربما هم وأراد لكن لا يجد هذا الذي أراده، تتعثر عليه الأسباب، ويكون هذا من حفظ الله تعالى له. وافتقر نوح، وافتقر نوح فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أين ألف سنة إلا 50 عاما في الدعوة؟ أين إني دعوت قومي ليلا ونهارا؟ أين ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا؟ كل هذا لم يلتفت إليه نوح، بل جعل نفسه بين رحمة الله عز وجل والخسران، إما رحمة وإما خسران، وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين. رسول نبي من أولي العزم. فكان ماذا؟ قيل يا نوح اهبط بسلام منك وبركات عليك وعلى أمم من معك. وافتقر الأبوان آدم وحواء، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحده. قل ابن القيم أرسل لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة في التفسير، فوجدت على ظهرها من شعره: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا، كما أن الغنى أبدا وصف له ذات. افتقار من الله بقلبك، خضوع بقلبك، إقرار أنك بحاجة إلى الله. ولهذا الخذلان، يقول السلف الخذلان أن يكلنا الله إلى أنفسنا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين، إن وكلك الله إلى نفسك ووكلني إلى نفسي فإنه الهلاك والعافية. فنحن في مجتمع لا معين فيه على الخير إلا الله، ولهذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وتقوى الله أن تعمل الأسباب التي تقيك عذاب الله وغضب الله. ومن أعظم الأسباب الدعاء، فإن يوسف دعا ربه: وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من ذلك. ومن الأسباب عدم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بالفتن: إياكم والدخول على النساء. قال قائل: أرأيت الحم يا رسول الله؟ حم قريب الزوج. قال: الحم الموت. شدد فيه، لأنه عادة لا يستغرب من معه من أمور قد تستغرب من غيره. ولهذا تجد في كتب سلف، كتب الآداب، التحذير حتى من الخلوة بالمردان ومصاحبتهم. لماذا؟ قالوا: لأنه ربما تمكن الإنسان معه من أمور لا يتمكن مع النساء. يتورع النساء، لو رأيت إنسان مع امرأة لقلت اتق الله، لكن لو رأيته مع حدث صغير ربما لم تستغرب ذلك، يصافحه يعانقه، وهذا لا يستغرب عند الناس. لكن المرأة إذا رأى الناس رجلا يعانق امرأة أجنبية قالوا اتق الله. فالمؤمن يأخذ الأسباب والحيط والحذر ولا يغتر. في بعض الأيام ذكر ابن كثير في تاريخ أن جماعة خرجوا للجهاد في سبيل الله وكان فيهم رجل يقال له أحمد بن عبد الرحيم، وجاءوا إلى حصن من الحصون حاصروه، وفي أثناء الحصار اطلعت امرأة من أهل الحصن ووقع نظر أحمد بن عبد الرحيم هذا عليه، فعلق فتعلق قلبه بها وراسلها، فقالت لا سبيل لي إلى الزواج منك إلا إذا تنصرت، أنا على دين وأنت على دين، فقال أترك دين، وترك دينه وتنصر وتزوجها. فجاء الناس بعد زمان على هذا الحصن وقالوا يا ابن عبد الرحيم أين جهادك؟ أين قرآنك؟ فقال ذهب كله ولم يبق إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بقيت هذه معي تبين عن ما في نفسه، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه الفتنة السبب فيها نظرة، وهذا الرجل من أين جاء؟ من الجهاد، هو الآن مع المجاهدين، وهذا يدلك على أن الأمر عظيم. خرج بنفسه وماله ودمه يريد أن يبذل النفس في سبيل الله، ولكنه يخسر لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا يجعلك تلقي البال تماما وتمعن النظر جيدا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أمر عظيم يسأله رسول الله، ويجعلك كذلك ويجعلني كذلك نتأمل جيدا دعاء الأبرار الأطهار أهل الجنان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، سجله القرآن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا هو الدعاء، الدعاء إلى الله. قد نقع في الذنب، قد نقع في المعصية، فنبادر بالتوبة ونتأمل قول الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار عادة يكون من الشيء، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم. هنا ذكر الله فرارا إلى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول الشيخ أبو إسحاق حفظه الله الحويني، وفي قوله نذير مبين إشارة إلى أن من موجبات هذا الفرار العلم، النذارة والبيان يجعلك تفر إلى الله. والمخلصون هكذا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، يعني هنا ظنوا بمعنى اعتقدوا جازمين، أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. من لي إن خذلتني؟ من لي إن حرمتني؟ من لي إن حجبتني؟ تتضرع، أنا الفقير، أنا الضعيف، أنا المسكين، عبدك أخشى من غضبك وأخشى من عقابك، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة. هذا تسجيل واعتراف بالفقر، ما لي ليس لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، إن رددتني أنت إلى أين أذهب، إن منعتني أنت فمن يعطيني، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك. هذه معرفة الله، حاشا لجودك أن تقلص عاصية. أنا عاصي، أنا مذنب، أنا مفرط، ولكنك الجواد الكريم واسع المغفرة لا يتعاظمك ذنب، ما خاب من رجاك ولا خاب من احتمى بحماك. حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع. من افتقار إلى الله دعاؤه الضراع إليه عدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال في آخر سورة النور، وسبحان الله السورة فيها كلام عن حكم الزنا، وفيها كلام عن حده، وفيها كلام عن الإفك، وفيها كلام عن القذف. تختم السورة بقوله أو من خواتيمها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمره صلى الله عليه وسلم، مخالفته سبب في الفتنة، سبب في الفتنة. قال الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وابن القيم في مدارج السالكين ذكر مبحثا خلاصته أن مدمن المعصية لا بد له من الشرك، قال: لأنه في سبيل معصيته يرغب في غير الله لتحقيقها، ويخشى من غير الله أن يفوتها عليه، فقلبه في رجاء لغير الله وخوف من غير الله تعالى. وعلق الشيخ محمد حمد الفقي هنا، قال: لله در العلامة ابن القيم من طبيب خبير بطب القلوب وأدوائها رحمه الله تعالى. فالمؤمن يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله ويتحصن بالسنة، فإياكم والدخول يجعلها نصب عيني، ما خلا رجل بامرأة يجعلها نصب عيني إلا كان الشيطان تاركهما. ما خلا رجل، ما نافية، رجل نكرة في سياق نفي تفيد العموم، فمن قال أنا خارج هذا العموم قلنا له هات ما يقينك، أنت رجل، إن قلت لست برجل سقط معك الخطاب، أنت رجل خلوت لا بد ما إلا كان الشيطان تارك الله. ابتعد عن الخلية، النبي يحذر منها. ثم أحذر كذلك من خضوع النساء بالقول، فإنه من أسباب الفتنة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والمرض هنا مرض الشهوة. ثم أحذر من دعوات المغرضين أتباع الشهوات، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. نعم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولذلك من لطائف الآداب ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم، قالوا كانوا يكرهون أو يقولون جنبوا مجالسنا ذكرى الطعام وذكرى أمر النساء، وكانوا يكرهون الرجل وصافا لبطني وفرجي. دي من آداب الطلق. أحيانا بعض الناس يستأنس في ذكري ويستطرد في ذكري أمر الزواج وهو لا يملك شيئا وليس بمقدوره أن يتزوج الآن، لكن يدخل في التفاصيل، يريد زوجة بمواصفات، ثم يسرح بخياله ويأتي إذا تواضع بالسهل الممتنع في هذا الباب، وهو يصف يدقق ويحقق ويركز على مسائل، وهو في هذه الحال يحرك في نفسه أمور. لذلك الواجب على الإنسان أن يحذر وكذلك من أسباب الثبات إن شاء الله مصاحبة الصالحين الذين إذا رأيتهم ذكروك بالله. في ترجمة محمد بن واسع رحمه الله قال بعض السلف: كنت إذا أحسست بفتور من العبادة بفتور في العبادة ذهبت إلى محمد بن واسع فنظرت إليه نظرة كأن وجهه وجه ثقلة من الحزن، من الحزن ومن البكاء من خشية الله. قال: فأنشط في العبادة شهرا، أنشط شهر في العبادة. ومصاحبتهم تعينه، يذكروك إذا نسيت، يعينوك إذا ذكرت، ينصحوك. هؤلاء هم القوم لا يسقى لهم جليد. ثم الارتباط بأهل العلم والحرص على مجالسهم. وفي الموطأ أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحبهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. ثم أنت تعرف ربك، قال عن نفسه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال لي عباد الصليب: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. عباد الصليب لو عادوا إليه قبلهم. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويغلب فيه مهانا إلا من تاب فإن وقعت عدت إلى الله. والذين إذا فعلوا، هؤلاء أهل الجنة. لأن الشيطان يأتي أحيانا، وهذا ذكره ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة التوبة، قال: ذكر الذنب، ذكر الذنب بعد زمان من فعله أحيانا يضر وأحيانا ينفع. هذا خلاصة كلامي. فالشيطان ربما جاء إلى المستقيم وذكره بالذنب، يقول له: هل تطمع في دخول الجنة؟ أنت الذي فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، ألا تستحي أن تكون مع هؤلاء الأخيار والأبرار؟ وأنت الذي فعلت. يذكره الذنب حتى يقنط من رحمة الله ويرى أنه لا مكان له بين الخيار، لينقص على عقبيه وليرتد على أدباره. فهذا الذكر من الشيطان وهو مذموم. وأحيانا يكون الذكر الذنب نافعا، وهذا إذا رأى الإنسان من نفسه خيلاء وعجبا، إذا اختالت نفسه وأعجبه حاله قال لنفسه: أنى لك أن تختالي لقد فعلت وفعلت، أنى لك أن تتكبري لقد فعلت وفعلت. فإنه في هذه الحال يعيدها إلى نصابها. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا ذكر الناس له خيره وعلمه وزهده كان يقول: كيف وعروة في الطريق. كان قد وهو في المدينة بأمر بعض الخلفاء قد ضرب عمر بن الزبير سياطا بأمر الخليفة في زمانه، فكان يألم لهذا، وكان كلما مدحه إنسان يقول: كيف وعروة في الطريق، يخاصمني بين يدي ربي. ولهذا قال ابن القيم: قال بعض السلف: إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار ويعمل السيئة يدخل بها الجنة. قيل: كيف؟ قال: يعمل الحسنة فلا يزال ينظر إليها يزهو بها يباهي بها مفتخرا بها حتى يرد النار، ويعمل السيئة فلا يزال خائفا منها وجلا حذرا حتى يدخل الجنة. وهذا من معالجة القلوب، معالجة القلوب. والمؤمن يعرف ربه واسع المغفر واسع الفضل، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. من أسباب الثبات العمل بالعلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم انظر إلى السلف كيف كانوا أهل الورع. يقول إما أنه عبادة بن الصامت أو سعيد بن المسيب أشك يقول أما إنه قد ويغلب على الظن أنه سعيد يقول أما إنه قد كبرت سني وضعف عظمي ولو أمنوني على مال الدنيا لوجدوني أمينا. قال قبل ذلك وإن صاحبكم قد مات، يقصد أنه لا شهوة له. ولو أمنوني على مال الدنيا لوجدوني أمينا ولا آمنوا نفسي على عجوز شمطاء أخشى يتحرك صاحبكم. هؤلاء كمل. هذا الذي يقول هذا تابعي جليل داخل في خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. صهر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أعرف الناس بقضاء عمر، لما حضرته الوفاة بكى بعض أبنائه فقال ما يبكيك يا بني، والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في الصف الأول، حتى تأخذ كلمته مأخذها، ليست من متساهل، ليست من مفرط، لا، هي من إمام في العلم والعمل. ما أذن، وهذا المقام مقام رجاء، مقام الاحتضار يغلب فيه الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فالثبات العمل بالعلم والحذر من أسباب الضلال والبعد عن الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم من تساهل عوقب بالزيغ، فلما زاغوا أزاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأنا لا أدري الترتيب في المجلس، قد أطلت الحديث جدا وربما يكون في أمور أخرى، فأسأل الله عز وجل أن يعصمني وإخواني في الله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة المهتدين، أن يطهر قلوبنا من كل نية وقصد لا يرضاه، أن يطهر ألسنتنا من كل كلام ولفظ لا يرضاه، وأن يطهر جوارحنا جميعا من العمل الذي لا يرضي ربنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأعتذر عن الإطالة، أنا يعني كما قلت لكم ما لا أعرف التراتيب عندكم كيف هي، المهم جاءت هكذا، والعذر عند كرام الناس مقبول، وجزاكم الله خيرا.